وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على صوم هذا الشهر، ويرغبهم فيه، ويبين لهم فضله. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر للصائمين فوق 700 ضعف، أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله. وذلك لأن الصائم يدع طعامه وشهوته من أجل الله عز وجل. وصيام رمضان أيها الإخوة فريضة من الفرائض، وركن من أركان الإسلام، دل على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد أجمعت الأمة على ما دل عليه الكتاب والسنة من أن صيام رمضان فرض واجب، أجمعت الأمة على أن صيام رمضان فرض واجب، وأن منكر فرضيته وجاحد وجوبه كافر مرتد خارج عن الإسلام، لأن وجوب صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة. وأما من أقر بفرضية الصيام واعترف بوجوبه ولكنه أفطر لغير عذر شرعي، فإنه عند العلماء شر من الزاني ومدمن الخمر، بل إنهم يشكون في إسلامه ويعتقدون فيه الزندقة والانحلال. إذ لو كان معتقدا حقا أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ما أفطره من غير عذر. فإذا أقر أن صيام رمضان واجب وأفطر من غير عذر فإن في إسلامه نظرا، وهو إلى الانحلال والزندقة أقرب منه إلى الإسلام والإيمان. وصيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويشترط في حق المرأة المسلمة لوجوب الصيام عليها أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. فالصوم إخوة الإسلام لا يجب على الصبي والمجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. ولكن إذا كان الصوم غير واجب على الصبي الذي لم يبلغ الحلم بعد، فإن من حقه على أهله ولا سيما أمه أن تأمره بالصيام ليتعود عليه. فقد قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عود الأهل الصبيان على الصيام منذ صغرهم ألفوه وتعودوا عليه فلم يتركوه في الكبر. وهكذا كانت تفعل نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قرى الأنصار غداة عاشوراء: من كان منكم أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد، حتى إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه تلك اللعبة حتى يكون المغرب فيطعم معنا. وفي هذا الحديث إشارة إلى مسؤولية المرأة في بيت زوجها وإلى مسؤوليتها تجاه أبنائها. فالمرأة عليها في بيت زوجها مسؤولية عظيمة، وعليها لأولادها حق كبير. فعلى المرأة المسلمة أن تقدر المسؤولية حق قدرها، وأن تقوم بحق أبنائها عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله تبارك وتعالى في صبيانهن، وأن يقتدين بنساء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأمرن صبيانهن بالصيام. فإذا بكى أحدهم شغلته أمه بشيء من اللعب حتى يكون المغرب فيطعم مع أهله، وذلك كما قلنا حتى يتعود الصبيان الصغار ويألفوه من الصغر فلا يشق عليهم في الكبر. وأما المريض والمسافر فإن الصيام لا يجب عليهما، وعلى المريض بعد البرء القضاء، وعلى المسافر بعد الإقامة القضاء، وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأفضل في حق المريض والمسافر راجع إلى المشقة وعدمها، فإذا وجد المريض والمسافر المشقة فالفطر في حقهما أفضل، وإذا فقد المشقة فالصوم في حقهما أفضل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، يرون أن من لم يجد المشقة فصام فذلك أفضل، ومن وجد المشقة فأفطر فذلك أفضل. والمريض كالمسافر في ذلك، إذا وجد المشقة فالفطر في حقه أفضل، لأن الله تبارك وتعالى لا ينفعه تعذيبنا أنفسنا، فلا يجوز للمريض أن يأتي على نفسه ويصوم ويجد المشقة والحرج بصيامه. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلى المريض إذا أفطر أن يقضي، وعلى المسافر كذلك إذا أفطر أن يقضي الأيام التي أفطرها. وأما اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس في حق المرأة، فإن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة صيام المرأة، ومن جهل النساء صيامهن وهن حيض أو نفساء، فإن المرأة إذا صامت وهي حائض أو نفساء عذبت نفسها وعصت أمر ربها ولم تبرئ ذمتها. فالواجب على نساء المسلمين أن يتفقهن في الدين، وأن يعلمن أن من شرط صحة صيامهن الطهارة من الحيض والنفاس، وعليهن بعد ذلك القضاء. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة إذا حاضت أو نفست تركت الصلاة والصوم، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وذلك لأن الصلاة تتكرر في اليوم الواحد 5 مرات، ففي إلزامها بقضائها مشقة. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير كما هو معلوم عند العلماء. فلذلك أمرت المرأة إذا أفطرت وتركت الصلاة لحيض أو نفاس أن تقضي الصوم دون الصلاة. أما المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يقوى على الصوم مع ذلك المرض، فإن له الفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يقويان على الصيام فيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. فالرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة الطاعنة في السن اللذان لا يقدران على الصيام، وكذا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، والحامل تعجز عن الصوم، والمرضع تخاف على ولدها من الصوم. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية وعليهم القضاء، تجب عليهم الفدية وعليهم القضاء. لكن إذا أفطرت المرضع والحامل وقضت بعد ذلك فلا فدية، إن الفدية بديل الصيام. فإذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع وأطعمت مكان كل يوم مسكينا لعجزها عن الصيام فلا قضاء عليها بعد الفدية. وبذلك كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد كانت بنت لعبد الله بن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملة، فأصابها في رمضان عطش شديد، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأم ولد له وهي حامل وعجزت عن الصوم: أنت من الذين لا يطيقونه، فأفطري وأطعمي مكان كل يوم مسكينا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عجز عن الصوم يوما وكان قد بلغ من الكبر عتيا، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبارك الله في عمره فجاوز 100 سنة، فعجز عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد وأطعم بها 30 مسكينا حتى أشبعهم. وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وللصيام إخوة الإسلام أركان، منها النية، فالنية ركن أو شرط في صحة الصيام، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية في العبادات كلها خلا الحج والعمرة محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها. فلا يجوز للصائم أن يقول عند فطره: اللهم لك صم، وعلى رزقك أفطرك، وعلى صيام غد نويت. ولا يجوز أن يتلفظ بالنية أثناء السحور ولا قبله ولا بعده، فالنية محلها القلب. وتحضير السحور يعد نية، وإعداد الساعة لتوقظك تعد نية، وانعقاد قلبك على الصوم يعد نية. فالتلفظ بالنية إذن بدعة من البدع المحدثة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا الله بالتأسي به فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما الركن الثاني من أركان الصيام فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن المفطرات هي الأكل والشرب عامدة، فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث حديث عام لم يفرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بين فريضة ونافلة. إذن المفطرات هي الأكل والشرب عامدة، فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. ومن المفطرات القيء عمدا، القيء عمدا، فمن أدخل أصبعه في فيه مثلا أو أخذ شيئا يساعده على الاستفراغ فإنه قد أفطر وعليه القضاء. وأما من غلبته نفسه وذرعه القيء من غير تسبب منه فلا قضاء عليه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ثالث الأمور التي تفسد الصيام: نزول الحيض أو النفاس في أي ساعة من النهار، من أول النهار أو من آخره، حتى لو نزل الدم على المرأة قبل غروب الشمس بلحظات يسيرة فقد فسد صوم ذلك اليوم وعليها قضاؤه. رابع المفطرات: الاستمناء عن مباشرة اليد أو مباشرة الزوجة بقبلة أو معانقة أو غير ذلك، فالاستمناء عن مباشرة من مفسدات الصيام. وهذه الأربع من أفطر بها فلا كفارة عليه، لأنه أتى كبيرة من الكبائر من غير عذر ولم يغلبه على الإفطار شيء. وأما الذي يوجب الكفارة من المفطرات فهو الأمر الخامس، وهو الجماع. فالجماع في نهار رمضان حرام، فالصوم إنما هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فمن جامع في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا لصيامه فقد فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس الرجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق شيء مثل القفة فيه تمر، فأعطاه إياه وقال: أطعم به 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني حرتيها، أهل بيت أفقر مني. فضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك. وليس في ذلك إسقاط للكفارة عنه مطلقا، وإنما فيه إسقاط عنه الآن لعجزه عنها. فالذمة مدينة حتى يجد ما يكفر به، إما رقبة يعتقها، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. وهذه الخصال الثلاث على الترتيب وليست على التخيير. فلا يجوز لإنسان يجامع في نهار رمضان ثم يطعم 60 مسكينا وهو قادر على صيام 60 يوما. فإن أطعم 60 مسكينا مع القدرة على الصيام لم تطرأ ذمته، والكفارة لازمة في عنقه. فعلى المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يحافظوا على صيامهم من المفطرات، وهي الأكل والشرب عمدا، والقيء عمدا والاستمناء عن مباشرة ونزول الحيض والنفاس في أي لحظة من نهار رمضان والجماع في نهار عالما عامدا ذاكرا. هذه إخوة الإسلام في الأذن ولا في العين، إنما في الأنف، القطرة في الأنف تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبين المعروفة إذا قطر شيء في الأنف وصل إلى الفم، وأما القطرة في الأذن والعين فإنها لا تفطر ولو وجد طعمها في فمه، لأنه لا بينها وبين الحلق فتحة جوفية معروفة. فنرجو الإخوة أن يحفظوا هذه المفسرات ويوفروا على أنفسهم عناء مشقة السؤال المتكرر. هذه المفسرات، ولا تجب الكفارة إلا بالجماع وحده كما ذكرنا. ثم اعلموا إخوة الإسلام أن للصيام آدابا، منها السحور، فلقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على السحور ورغب فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الأكلة، أكلة السحر، ولا يرغبن أحدكم عنها بحجة أنه لا يشتهي الطعام بالليل، فإن السحور يتأتى باليسير من الطعام والشراب. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء. ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: فقلت: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية. كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية. ويستحب للصائم أيضا أن يعجل بالفطور، السنة تأخير السحور وتعجيل الفطور، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعلى المؤذنين إذا تحققوا غروب الشمس أن يرفعوا أصواتهم بالنداء فور تحققهم من غروب الشمس. أما ذلك التأخير الذي يتأخرونه عن الأذان زاعمين أن هذا فيه تمكين للصيام والناس صائمون لا تفطر صيام الناس، فإن هذا من المنكرات المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. متى تحقق المؤذن غروب الشمس وجب عليه أن يصدع بالنداء والأذان. وعلى المسلمين أن يعلموا أن الفطر لا يحل بالأذان، إنما يحل بغروب الشمس، فمن تحقق غروب الشمس وجب عليه أن يبادر إلى الفطر ولا ينتظر أن يؤذن المؤذن. فكيف لو لم يؤذن المؤذن؟ أتصوم حتى الفجر الثاني؟ فالإفطار يحل بغروب الشمس، وليس هناك ارتباط بين الأذان وبين الإفطار. اللهم إلا أن يكون المؤذن يصدع بالأذان عند تحققه غروب الشمس، فحينئذ من لم يكن يرى الشمس وسمع المؤذن فإنه يفطر عند بداية الأذان. ومن المنكرات إمساك كثير من الصائمين عن الإفطار وقد سمعوا المؤذن يؤذن وتحققوا غروب الشمس ودخول الليل. من المنكرات ما يفعله بعض الناس من الإمساك عن الإفطار حتى يتشهد المؤذن، ومنهم من ينتظره حتى يفرغ من الأذان. كل هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ومن السنة للصائم أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب له إذا أفطر أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. إذا أفطرت فقل: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. واعلم أن هذا الذي تفطر عليه وهو الذي ذكرناه إنما يستحب لك أن تفطر عليه قبل صلاة المغرب، ثم تصلي المغرب وتنقلب إلى أهلك فتطعم ما قسم الله لك. ولا يجوز لك أن تتأخر عن الجماعة بحجة تعجيل الفطر، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، ثم يصلي المغرب ثم ينقلب إلى أهله. فنرجو من الإخوة الكرام أن يحافظوا على هذه السنة وألا يهجروا المساجد في صلاة المغرب بحجة تعجيل الفطر. ومن آداب الصوم الإمساك عن اللغو والرفث والفسوق والعصيان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ سبه أو شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فصوموا صيامكم رحمكم الله عن اللغو والرفث والفسوق والعصيان، وصوموا صيامكم عن الكذب والغيمة والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وأشغلوا أنفسكم بذكر الله ليل نهار، أشغلوا أنفسكم بذكر الله ليل نهار، وأكثروا من قراءة القرآن، فهذا هو شهر القرآن. أشغلوا أنفسكم بقراءة القرآن والاستماع إليه وحفظه، فإنه على قدر حفظك من القرآن تتبوأ منازلك في الجنة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا بضرورة الصيام عن المفسدين، عن التلفزيون. أذكر إخواننا الكرام بضرورة الصيام في هذا الشهر، شهر الصيام، عن المفسدين، تلك الآلة التي أفسدت الأخلاق وأفسدت الدين وأشغلت المسلمين عن واجباتهم وأفسدت أخلاقهم وعلمتهم المنكرات والفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت أيها المسلم تصوم نهارك عما أحل الله لك من الطعام والشراب والجماع الحلال، فكيف لا تصوم ليلك عن هذه الشاشة التي لا ترى عليها إلا المنكرات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام عن كل ما حرم علينا في رمضان وفي غير رمضان، ونسأله سبحانه أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن هذا الشهر قد حضركم وقد فرض الله عليكم صيامه، وسن لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وصلى بنفر من أصحابه في رمضان ليال، فلما ذاع الخبر امتلأ المسجد بهم، فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصبح، فقال: إنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. ومن هنا فالسنة في صلاة القيام أن تكون في جماعة، فعلى كل مسلم أن يحرص على الجماعة في قيام رمضان، فإن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الرجل في بيته وفي غيره. فاحرصوا رحمكم الله على قيام رمضان، ولا سيما في جماعة المسجد. ومن كان له عذر في ليلة من الليالي فلا يحرمن نفسه من صلاة قيام رمضان في بيته ما دام معذورا، وحسبوا أن يأخذ أجر قيام رمضان وإن فاته أجر الجماعة. ومعنى ذلك أنك إذا انشغلت عن الحضور إلى الجماعة في المسجد في القيام فلا تفوتنك الصلاة ولو أن تصليها قبيل الفجر. فمن كل الليل أوطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر، وذلك أنه وقت نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقومون رمضان فيطيلون القيام حتى إنهم لا يتكئون على العصي من طول القيام. ولقد كانوا ينصرفون من صلاة القيام قبيل الفجر حتى إنهم لا يتعجلون الخدم بالسحور مخافة أن يطلع الفجر قبل أن يتسحروا. ولقد كان القارئ يقرأ لهم بالبقرة في 8 ركعات، والبقرة جزءان ونصف جزء. كان القارئ يقرأ لهم في القيام بالبقرة في 8 ركعات، فإذا قرأ بها في 12 ركعة عدوا ذلك تخفيفا. فعلى المسلمين ألا يخلوا بقيامهم بذلك النقر السريع الذي لا تقبل معه الصلاة، وعليهم أن يتوسطوا في صلاتهم، فلا تكون صلاة مطيلة مخلة مثقلة على المصلين، ولا تكون صلاة قصيرة خفيفة تنقر نقر الديكة، بحيث لا تكون مقبولة عند الله، فخير الأمور أوسطها. ونذكركم إخوة الإسلام بأننا إن شاء الله تعالى نصلي بجزء أو ما تيسر صلاة وسط، معتدلة في قراءتها، معتدلة في ركوعها وسجودها، راجين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. كما نذكركم بأننا سنتأخر في إقامة صلاة العشاء بعد الأذان من ثلث الساعة إلى نصفها، وذلك لإتاحة الفرصة لإخواننا الضيوف الذين يريدون مشاركتنا في صلاة القيام. سنتأخر بإقامة الصلاة صلاة العشاء بعد الأذان من ثلث الساعة إلى نصفها لإتاحة الفرصة لنا ولإخواننا الضيوف لنتمكن من الإفطار على مهل ثم المجيء على مهل. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. هذا سائل يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم